قولي فأنا في المسابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معا بالنسبة للقيام الثاني هذا ما لا وجود له. طيب الشيخ إذا أخذنا بقول يقول استاذ يشمل الثوب يشمل اليد نقول يا يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسلام لعموم النهي الأول يستصحب الأمر لما قبل الركوع يعني الدعوة الآن يعني مع احترامي يا شيخ أنت المطالب يا شيخ بالدليل نحن نقول يا الذي على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين لا لسنا مكلفا بهذا هذا قلب الحجة الشرعية خلينا احنا نرجع إلى الأصل لو لم يكن هناك حديث فضلا عن حديث لأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على الشرع لو لم يكن هذا الوضع منقولا هل كنا نضع؟ لا هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا ولذلك كما تقول أنت هنا الآن أنا إذا ادعيت المذاق بلى في وضع تقول لي هات الدليل أما أنت إذا تقول لا قل ما في وضع لأن ما في دليل ما تقول لك أنت أعطيني الدليل لأن المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه أما النافي فموقفه سلبي أنا أقول من أخذ لأن الإستاذ يشمل اليد اليدين يشمل الثوب أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشى للإسلام ولماذا لا يجب؟ لأنه كل بارك الله فيك لو كان هذا الوضع أنت ما أظنك نسيت ما قلته قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السجد فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت نعم فإذا كان ثابتا وأدخلنا السجد هنا اللي هو خلاف الثابت في النهي هذا واضح جدا وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السجد فهذا السجد لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام ألسنا قلنا هذا؟ لا. نرجع الآن للوضع المختلف فيه هنا لا يوجد ما وجد في الباب الأول ولذلك فلا يشمله الحديث لأنه هذه سبع بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معهودة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول القيام الأول في وضع فإذا سجد يكون إيش خالف نهى عن السجد في الصلاة نعم نعم وهذا ما توسيع معنى السجد لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة الأصل اتفقنا عليها أنه في كل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت السنة أليس كذلك؟ أعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى إذا فرضنا أن ما في وضع ولا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يكون هذا الكلام وجئنا لحديث نهى عن السجد في الصلاة هل هذا يمنعنا أن نسجد أيدينا؟ يمنعنا وليس عندنا سنة الوضع نقول لا تنفع أقول يمنع يا شيخ خذ دليل على كلامي يا شيخ إذا لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد نهى عن صدري في الصلاة نقول يا مصلي لا تدري في الصلاة ضعها على صدرك على سرتك على عنقك تحت سرتك أو حرف سرتك لكن إياك والسجد لا هذا لا يقال هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام عرفتين غير معهود الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام مفهوم كلامي؟ ما أتفهم مبارك الله فيك قربنا أنه ليس عندنا حديث نعم أن رسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام نعم إذا كنا هكذا نعم وسألناك وأجبت الجواب الصحيح نعم ماذا كنا نفعل؟ نضع أم نسجل؟ إذا لم يكن عندنا نص في كيفية الوضع يا شيخ نعم مو في كيفية الوضع في أصل الوضع بارك الله في أصل الوضع يا شيخ نسجل لكن جاءنا النص هل يكون نعم يكون الآن نعم لماذا نسجل؟ على الأصل وهو أن تبقى اليدين كما هو كما هو نعم ورسول الله ماذا فعل بناء على الأصل؟ أسدل يدين أسدل يدين نعم كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟ كيف أحمل النهي؟ على شيء رسول الله فعله أي سدده قصد القيام الثاني بعد الركوع؟ لا باقي لا حول ولا قوة إلا بالله ما أسرع ما نسيت نفترض أنه لم يأتي حديث في الوضع في القيام الأول دعك الآن في القيام الثاني نعم نفترض أنه لم يأتنا حديث لإثبات هذا الوضع سألتك أكثر من مرة وأجب الجواب الصحيح ماذا نفعل نحن؟ نزل نعم طيب لو سألك سائل لماذا أزلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث من الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث وإذا كيف تزل؟ لو كان وضع لأنه هذا عمل زايد عن السلم لنقله لتوفرت الجواب أي لنقله من هذا المنطق السليم نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث الوضع ينبغي أن نزل إذا هذا السلم بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لا بد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي سدل ولا تقول وضع لأن الوضع أمر زائد عن السدل لا بد من نص الخاص صحيح هذا الكلام ولا لا؟ فهمت قصدك جزاك الله خير. وإياك. وإن غدا إن شاء الله نظرنا قريب. حفظك الله. أهلاً. وعليكم السلام. حجك وإن عاد عذر. مسواك. نعم. بس اتفق الغذاء أن يعود هو مشان تعود أنت. السلام عليكم. أخذنا بالأنامل فلم نحس اليمنى من غيرها. نعم. وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر. كان يعقد التسبيح وزاد الحمد من قدامه شيخ ابي داود في يمينه. بلاش الزياده. بلاش الزياده، روايه الاخرين ما هي؟ كان يعقد التسبيح بيده. اي. هل قام بيديه؟ هو في لغه العرب كانوا يطلقون اليد والعين على مفرداته ويقصدون التسبيح. انا قد يمكن لكن هنا اولا ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما ما هو المتبادر لغة أما أنه يطلق ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح لكن ما هو المتبادر إذا غلبنا النظر عن رواية يديه وما كان بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل يعني ما يمكن أن كانوا يقولون مثل برجله ورأى بعينه وهم يقصدون عينيه وفي نفس الأمر هذا الحديث يعني تسبيح بيده أي بيديك هذا هو المتبادر عندكم وإن لم يكن متبادر هو شيء يعني معروف هذا ثم دعا كل المحتمى يعني مثلا فيضع الرب قدمه كيف تفهمها من هذا الباب الذي أتى بذنب حوله أم الباب الذي أنا أذنب حوله إذا أطلقت القدم يعني ثم يضع الرب قدمه يعني إذا لم تأتي روايات أخرى تفرق كان يعني الأصل فيها القدمين إذا لم تأتي رواية تقيده بكذا إذا أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه؟ لا، الروايات الأخرى بينت. إيش بينت؟ أن قدمه أحد قدميه. وين الرواية الأخرى؟ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية كان يعقد التسبيح بيده نغض النظر عن رواية يمينه، كذلك هنا أنت تغض النظر عما تفترضه من وجود رواية أخرى إحدى رجليه، فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه؟ أكثر من قدم ولا المتبادل هو القدم الواحد؟ لا، إذا ما الفرق بين هذا ولا ثم ناحية أخرى، ألسنا نعلم أن الأصل في اليد اليمنى للأمور المقدسة إذا صح التعبير أو المحترمة، وأن اليسرى لغير ذلك، ليس هذا أصلا قاعدة لنا جميعا؟ بلى. فإذا الأمر كذلك، ولو سلمنا جدلا بأن يده تعني الجد، ألا يكون هذا قاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها أصلا أنه لا يجوز الاتجاه بها، أن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العفو بها أخذا بالعمومات؟ هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول خذ بيمينك وعط بيمينك كل باليمين واشرب باليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده شيئا يذكر اطلاقا. تعمل باليد الواحده هذه تختص بها اليمين كالاكل كمثل ما ذكرت الله يهديكم. لكن ما فهمت ماذا وراء ذلك باليد الواحده؟ لا يزال. فمن الذي جعلنا نسمع عن اليد الواحده الطعام والشراب والأخذ العطاء إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء؟ نعم. طيب لماذا؟ وأيضا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين، الآن الدعاء أيضا نحن لا ندعو بيد واحدة ولا نحمل المصحف بيد واحدة، نحمل بيدين. لماذا؟ لأنه مما يعمل باليدين. ليس هذا هو والجهود أيضا نصوص في هذا الأمر. ليس وإنما لأن السنة بينت لنا أننا ندعو بيدين كلتيهما. هذا قياس مع السارق. الرسول عليه السلام كما تعلم يقول إن امرأة لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. مثل هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحد، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه. ثم هناك شيء لا بد من ذكره في هذه المناسبة، هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا؟ وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديمة وحديثاً، أن يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه. ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح جميل. أما هو جوابك؟ لا لا شك الثاني ولا الأسلم أو هو الوالد. ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألة هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنابل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجي عمل السلف على ذلك. زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول بهذه المناسبة إن يدا تستنثر بها وتستنجي بها وتستنثر بها لذكر الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد، فهي موضوعة من الأشياء غير المحترمة. فلو تركنا هذا التعديل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة نكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادل من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينك. فإذا رجعنا إلى زيادة بيده، فإذا رجعنا إلى زيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة. ثم هذه الزيادة غير منافية للأصل، فهي لا تعتبر شاذة. إذا كان الراوي أنظر إلى هذه الزيادة نفس المنظار الذي نظرت إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأيي في ذلك في بعض كتبي، أن رواية زائدة ابن قدامة فرأيته يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بإصبعه، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك تعال، فقال بعض من رآك أشار يده إلى صاحبه، فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي من رواية أو يحركها أو يحل بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيته يعطي الكتف بيمينه ورواية من روى بيمينه. اليد مفردة تسكرت بهذه الرواية بيمينه. هذا كله إذا فرضنا نظر ما ذكرناه من الأدب استعمال اليمنى للأشياء المحترمة والمشترى على العكس البيت. ومن عجب ولا مؤاخرة أنني أرى أخواننا المسلمين يترفعون أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى. فنراهم أحيانا يأخذ من واحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني، حتى إذا كان موجها قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ مع أنه تنزيه هذه اليد عن التسبيح أو لا تجريدها بالطعام والشراب. قلت في بعض الأسفوف أهل السنة من يدعو إلى التقريب بين أهل السنة والسنة. هذا ليست أهل بارك الله فيك، فالقريب في الأزهر لابد أن نعم هي قديمة قديما موجودا في مصر فقط، اما الان فمن النسبيين من يدعو الى هذا. نعم. و يعني يقولون او من الصبغ التي يريدونها من هناك من الرافضة الذين أوغلوا في الرفض ورووا عن أصحاب الصحيح وغيرهم من هذا السنة، مثل عباد بن يعقوب الروادي. طيب وماذا ما دعاهم هذا الأمر أنهم كانوا على مذهب باطل أن يروا عنهم السنة ويأتوها يعني يقفوا في روايتهم؟ فلو كان الأمر كما يعمل به الآن من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما فعل هذا الأمر. طيب هذا رأيي يغرم عنه صاحبه الذي فعله. وأنا أيضا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الإخوان لأنها دائما يدور النقاش هنا. تلقي عن وجه نظر التقريب؟ لا لا، لكن فيه من شو سيد فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندنا عندهم شبهة من هالناحية. أما ما في أحد يتبنى لا لا حتى يجب نقاش لا من الحاضرين ويتبين الحقيقة لا ما أحد ما يكون فيه لا ما والله كما قلت أنا ما عندي مانع إذا رأيت ذلك فخيرا. الأخ محمد عيد عباسي إنه موجود وإنه حي يرزق كذلك كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم بأن الجلوس بعضنا بعيدا عن بعض يتنافى مع الأحاديث التي تحض المشيرين على أن يتقاوموا حتى في أسبابهم، فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية عن التقارب يطلب. جاء في مسناد الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعد الخشني قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا الشعاب والبديان، فسافرنا يوما فتفرقنا كما كنا نفعل من قبل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم، فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم؟ لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافرون. ومما يعين ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما ورأى أصحابه حلقات وقال لهم ما لي أراكم عزيز أي متفرقين. فأتفهم من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. ولعلكم

أن يراع هذه القاعدة أقل رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارع الحكيم سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس العكس. من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الإسلام، فتقاربوا بإجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم تقارب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله يرى بعض الجمع بين الشيعة وأهل السنة، ما رأيكم في هذا؟ الذي أعرفه أن الأزهر جرب حظه في هذه القضية فما أفلح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بسياسة شرعية، خلافا للشيعة فإنهم من أشد الناس عاصبا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. وأنا أقول كثير من مثل هذه المناسبة، لقد سمعنا قديما وحديثا لأن كثير من النصارى والبوذيين وربما أطراف قليلون من اليهود أسلموا، لكننا لم نسمع على مر الزمان والمجيد الطويل أن شيعيا فضلا عن رافضي تسلم، ذلك لأنه طبعوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن الشيعة استغلوا هذا التقارب اللفظي ونشروا كثيرا من كتبهم وآرائهم بين كتب بين أهل السنة والسنة، ولم يفعلوا شيئا مع الشيعة، فكانت غنيمة باردة للشيعة على أهل السنة. وقد سمعتم ها هنا بأن هناك تحريكا جديدا للتقارب بين السنة والشيعة، وسمعت استدلالا عجيبا غريبا من بعض من يلتقون معنا في الخط السني والعمل الحديثي انهم وجدوا في بعض الرواة من كان ينتمي الى التشيع او الى الرهط، ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يؤخذ بحديثهم مع أنهم من الشيعة. والذي أراه أن هناك فرقا ظاهرا بين ما كان عليه علماء الحديث وبين ما أريد بالتقريب بين الشيعة والسنة سابقا في الأزهر، وما قد يراد أيضا بإحياء هذا التقريب المزعوم.

لا يصلح له التكهن اطلاقا، ولا سيما وقد جرب علماء الازهر فلم يفلحوا، بل كثير منهم ندموا على ما فعلوا. فاذا يجب اذا كان ولا بد من التقارب ان تقام هناك مناقشات ومناظرات، اما وجها بوجه، وتكون قائمة على دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة، ودراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة، وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرهن والتشيع. هذا حول هذه المسألة ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم، لأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. ثم أذكر بهذه المناسبة قول أحد الشعراء، وأنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر، لكن المناسبة قد تذكرني بشيء منه. ماذا يقول الشاعر؟ إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. نحن الآن يوجد خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالمنطق السليم لا يقتضي أن نقفل محاولة الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون إلى السنة، نصل إلى الاتفاق ما أبعد الناس إن كان الاتفاق بيننا وبينهم ألا وهم الشيعة. فعندنا اليوم كما تعلمون المذاهب معتمدة ومتبعة من أهل السنة هي المذاهب الأربعة المتعلقة بالأحكام الشرعية: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا فيما يتعلق بصورة عامة الأحكام. وعندنا ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقيدة، ألا وهي مذهب أهل الحديث، ومذهب الأشاعرة، ومذهب الماتريدية. لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتقارب مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك؟ نهملهم وننصرف عنهم إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة. أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع، وإلا فالمنطق السليم يوجب علينا أن نهتم بال أقرب فالأقرب، لأن ذلك هو الذي ينجح المجتهد في محاولة التقريب وليس العكس تماما. ولذلك فهل نجحنا والدعوة الإسلامية بدأت طريقها السليم منذ قرون طويلة وبهمة بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته الأبرار؟ هل استطاع أهل السنة أن يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم إلى الكتاب والسنة، وأن يدعوا الخلافات القائمة المتوارثة بينهم مذهبيا؟ هذا ما للأسف لم يتحقق. فكيف يتصور عاقل إمكانية الاتفاق مع الشيعة والتقارب بالأصول وهم أبعد ما يكونون عنا في أصولهم فضلا عن فروعهم؟ فحسبنا ما أشرت آنفا أنهم يعتقدون أن هذا المصحف قد ذهب ثلاثة أرباعه كما أذكر إلى زعمهم. ولذلك فأنا أعتقد أنه من المستحيل الاتفاق اليوم، أو على الأقل التقارب مع الشيعة، حيث لم نتمكن مع التقارب مع جماهير المذاهب

فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. وعند رأس الغلام والده فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله ما رأيه في قول محمد عليه السلام. فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال لابني أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه لي من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير الآية الكريمة يعرفونه كما يعرفون أن أخر. والد هذا الغلام لما رأى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أراد أن يوقظ ابنه من الولود في العذاب فقال له أطع أبا القاسم. أما هو نفسه فصدق في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فعاش ولكنه نصح ابنه وقال له أطع أبا القاسم. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون خالدا مخلدا من النار. الحديث الثاني حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر وأنه ليس الخطأ في الكفر غير مقصور لأنه كفر وإنما مناص ما ذكرنا الجحد. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أيضا قال كان رجل فيمن قبلكم لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي. وهنا يبدأ الشاهد قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العجيبة الغريبة. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك أعداء ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك. قال فقد غفرت لك. الشاهد ان هذا الانسان لا يشك مسلم بانه قد وقع في الكفر حينما شك في قدرة الله تبارك وتعالى ان يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فتأولت له غفلته أن يضيع على ربه بزعمه فأوصى تلك الوصية الجائرة الغريبة حيث أمر أولاده بأن يعرفوا بالنار وأن يذروا نصفه في الريح الشديدة والنصف الثاني في البحر النائم. فما كان ذلك بالذي يضيع على ربه كما قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآيات. فعاد الله عز وجل

سليم البشري جلس بينه وبينه مناقشات، طبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ البشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم، ويصور الوطن لهذا الشيعي. فأثر في هذا الكتاب ذلك الشيخ الحلبي وأعلن أنه شيعي. فالشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، فأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل تقريب المسلمين فيجب أن نحاول التقارب مع الأقربين إلينا، والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم. هذا ما يتيسر لنا اليوم. أقول لحضرة الله الشيخ، بالنسبة للتقريب بين أهل السنة والشيعة هذا إن شاء الله ليس موجودا بين الناس، ولكن هناك شيء نود أو نأخذ رأي فيه، ألا وهو تذكير أهل السنة أو دفعهم إلى دعوة الشيعة، إذ أن ما ذكرته من شيء وكثير من القرى موجودة عندكم في سوريا، وأيضا موجود عندنا من شيء هنا في الجزيرة العربية من القبائل التي أيضا تسيعت مثل كتاب المدينة. أقول لابد أن أو لحاوة السنة بعض البعض، لأنه لا يمكن دعوة الشيعة، وأنه لا يوجد فيه من اهتدى، هذا إذا هم يقطعون الأمل في دعوته ولا يدعونه. والواقع في هذا العصر أن بعض الإخوة الذين نعرفهم من مرقة الشيعة وغيرها لما دعوا الشيعة اهتدى منهم جنب، وانا اعرف بعض من اهتدى من اهل يعني بعضهم الف كتب في سهرة كتب السنه وكان شيعيا موقنا في الرفض. هذا شيء. الشيء الاخر الذي اشرت اليه ان المتقدمين من اهل السنه كانوا يعني او الذين يروون عن الشيعه كان الشيع هناك ما يخرج عن العقيده، ولما قرأنا في بعض خراج الشيعة العذاب بن يعقوب الروادي أنه كان يخرج من أتاه فيقول من أجرى البحث ومن أرسل الدحاب ومن أجرى الزيوف، فإذا رآه يعتقد عقيدة الرافضة أجابه وحدث بما عنده، وإن كان خلاف ذلك لم يجد. وهناك نماذج كثيرة في الجاهل الذي وهناك ذكروا كثير من خراج الشيعة الرواح أنه كان سابا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا سبب يكتب العقيدة، بل قد تخرج الإنسان الذي له من كتب الصحابة. فما تعرفه عليك أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تخرج من الملة هذا لا شك فيه، الذي ذكرته عن سؤال من أجل البحر فهذا كفر من توحيد الربوبية. وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا أو قدحا فيجب أن يتبقى بشيء من الحذر، لأنني لا أستطيع أن أتصور أن عالما من علماء المسلمين يقطع بأن فلان يعتقد أن علي رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر ومع ذلك يظل عنده مسلما، هذا أمر مستحيل. فلذلك يجب علينا أن نتصور أهل شيء، إما أن يكون صحيحا أن هذا عباد سميته ماذا؟ عباد بن يعقوب، إما أن يكون صحيحا أنه كان يروي عنه أهل السنة، فحينئذ لابد أن نتصور لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما أن أعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. فلابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط في الراوي أن يكون عجزا أي مسلما هذا الشرط لاغي، وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإثبات غلوه في رده إنما هي من المخالب والمطاعم التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتشوير الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحدا من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن علي رضي الله عنه هو الذي أجر البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن يتصور في مبتدئ في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الرواة وهو مقبول الحديثون عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنهم من التناقض، فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم لا يمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة، فيجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها بعامة في رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل عند عامة المسلمين أيضا. فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لكون بعض الشيعة تسننوا فأنا لا أنكر هذا، لكن لا أجد عالما إن كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا رافضيا ثم أعلن إسلامه. أما أفراد الناس فكما يقع في السنة أن يتشيعوا فيمكن أن يقع في الشيعة أن يتسننوا، لكن من العلماء منهم من تسنن هذا الذي أردت أن أفهمه. وعلى كل حال وقد أشرت في كلامي السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاء إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت فيجمعون الخمس من أموال الناس وليس من المغانم ويتصرفون فيها التصرف الذي يحب لهم، ولذلك فهم عندهم استعداد مادي شديد جدا في طبع المؤلفات وتوزيعها مجانا. فيجب على علماء المسلمين وبخاصة البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير أن يقابل الشيعة بمؤلفات أيضا يبينون فيها من جهة العقيدة السنية الصحيحة ومن جهة أخرى يردون على الشيعة فيما له علاقة بالعقيدة، لأن العلم الكبير والأهم هو الذي يتعلق بالعقيدة. ولا أذكر بهذه المناسبة أن أحد الدكاترة قد ألف كتابا سماه بنحو بسيط أو ما شابه ذلك، وهو دكتور. في الحقيقة هذا الكتاب كاعتقادي مع أن مؤلفه شيعي لقد أنصف في أكثر المسائل التي عالجها، وكأنما المؤلف هو من أهل السنة لولا أنه هناك بقايا من الانحراف عن السنة. لا أستغرب وجود مثله في الشيعة لأنه موجود أيضا عند كثير من أهل السنة ممن انحرفوا عن السنة، وما أعلمكم لغزالي العصر ببعيدة. فهذا الكتاب نافع جدا، وأنا أنصح بأن يطبع بنفسه إن كان يأذن بذلك، ويذاع في العالم الإسلامي كله، لأنه شيعي يعود على الشيعة، وهذا أقوى ما يكون حجة. وهو كما قيل يعرف كيف تؤكل كتف، رد على الخميني ورد على الفليني وعلى وهو مؤلف الكافي ونحو ذلك، لكن في بعض أشياء يجب التعليق عليها إذا ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشره بين صهور السنة، فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. فبما أذكر مثلا مما فيه من الانحراف مما أردوا على الشيعة، فخذ من الرد في اعتقادهم بأن هذا المصحف ناقص وغير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعون إليها الشيعة ويصطادون بها كثيرا من الشباب المسلم. فمن الانحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ونبه أهل الحديث على وضعه، أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فخذوا به، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث قد ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث، قالوا إنه من وضع الزنادقة، إنه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ولفة علمية، قالوا في الرد على الواضع: لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله، حيث قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا درس هذا الكتاب دراسة علمية دقيقة وعرضت على بعض النقاط التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر، بل قد وقع في بعض المسلمين كما أجرنا، فنشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين. وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه، فهذا دكتور شيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الدراسة، مع ذلك فقد كاد أن يفارق الشيعة. ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني، لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة. نعم، موجود عند الشيعة. لا، الكتاب طبعي، لكن أنا أقصد أن يطبع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا، وإلا أنا قرأت الصلاة عليها. هو لك المعلق عليه هذا قصد يعني. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟ ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟ هذا والحمد لله لا خلاف فيه عند علماء الحديث. المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد. من كان اختلافه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا، ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة. التعبير الدقيق في من أصيب بشيء من الاختلاف أو تغير، أما من كثر اختلافه فيقال إنه اختلف. بعد هذا التفريق نعرف أن النتيجة أن المختلف حديثه

التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء، فهذه زيادة كنت قرأت قديما جدا في بعض كتب الفقه أو التاريخ، لأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاء بها جديد ما كان اتبعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله عنه، فجاء هو بهذه الجملة كمحو لتلك العادة السيئة. وأنا في اعتقادي أقول إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرسلة، فهي مصلحة زمنية إذا ذهب الأمر الذي قضاها ذهبت هي بذهابه، ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة لمناقشتها للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع من الابتداع في الدين، وهو الحاق ما لم يكن القرون الأولى. الله مانع أن يقتل الإنسان خلقته في أي آية، أما أن يلتزم آية معينة أو حديثا معينا يجعلها سنة رتيبة في خطبه، هذا هو عين استحداث الدين وهذا لا يجوز. لا تتجاهل بالآية، يعني كل الإنسان يسير على منهج معين في ختم خطبه بآية، ألا يعتبر هذا أيضا يدخل فيما ذكر؟ هو كذلك، هو كذلك تحتاج إلى الفرق يعني لا فرق عندي بين ابتداء الاختصاص وبين الاختصاص، فكل التزام لم يلتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايضا من باب الاحداث، وهذا يذكرني بان